هي الحروف الصفير، يعني صفيرها صاد وزاين سين، هي دي الحروف. يعني حروفها الصاد ص ص، شوفي ص ص ص، صاد صاد، والزاي زلزلة زلزلة، مش وليست زلزلة زل، لا الزلزلة الزلزلة فوق الزاء الزلزلة الزلزلة سورة الزلزلة الزلزلة. شايفين الأزيز الجميل ده؟ دي صفة قوة. ما ينفعش أقرأ وأقول سورة الزلزلة، فين الصوت؟ ما ينفعش أقرأ أقول سورة الزلزلة الزلزلة، فين الصوت؟ فين فين الصفير الجميل اللي موجود في الحرف ده اللي بيديله صفة قوته وهيميزه عن حروف تانية هقول لكم عليها يعني. طيب سببه إيه بقى؟ الصوت ده بيحصل إزاي؟ يقول العلماء سبب حصول الصفير انحصار الصوت بين الثنايا العليا، فين الثنايا العليا بنات؟ ورأس اللسان، وخروج الصوت من فرجة صغيرة بينهما. صغننة.